أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند ونحن في باب الحروف أو حروف المعاني عند الحرف 21. قال: والحادي والعشرون، أي من الحروف لو، حرف لو شرط، أي حرفه للماضي كثيرا، نحو لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء، وللمستقبل قليلا، نحو ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي إذ ترك، ونحو أحسن لزيد لو أساء، أي وإن أساء، فكأنها أتت هنا بمعنى إيه؟ بمعنى إن، لأن لو تدخل على الماضي وإن، نعم، قد تدخل على الماضي والمضارع أيضا، لكن إن تأتيني آتيك. قال: ثم قيل في معناها على الأول هي لمجرد الربط، يعني إذا دخلت على الماضي هي لمجرد الربط للجواب بالشرط، يعني ربط للجواب بالشرط دلالة على التعليق، دلالة على إيه؟ على التعليق في الماضي، كما دلت إن على التعليق في المستقبل. وهذا قول من أقوال النحويين. قال: ربط للجواب هي لمجرد الربط للجواب بالشرط كان كإن واستفادة ما يأتي من انتفائها وانتفاء الشرط فقط من خارج، يعني دلالتها على الانتفاء في خلاف بين العلماء. وهنا يقول إن دلالتها أو استفادة ما يأتي من انتفائها أو انتفاء الشرط انتفائهما أو انتفاء الشرط فقط أو انتفاء الشرط دون انتفاء يعني وحده من خارج، يعني مستفاد من خارج ليس من لو. وقيل هذا قول آخر: لامتناع تاليها واستلزامه ما يليه، وهو ما صححه الأصل. يعني هذا قول آخر في معاني لو، أنها تفيد امتناع تاليها واستلزامه ما يليه، وهذا الذي رجحه الإمام السبكي في جمع الجوامع كما أشار هنا. والأصح أنها في الأصل لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا، انها ايه؟ حرف انتفاء، انتفاء لانتفاء، يعني انتفاء الجواب لانتفاء الايه؟ الشرط. لو جئتني جئتك، يعني لكنك لم تجئ فلم اتيك. قال: لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا، أي في الخارج، مثبتين أو منفيين أو مختلفين، أحدهما مثبت والآخر إيه؟ والآخر منفي. فالأقسام أربعة، كلو جئتني أكرمتك، لو جئتني أكرمتك، لكنك لم تجئ، لو لم تجئ، لو لم تجئني ما أكرمتك، لكنك جئتني، لو جئتني ما أهنتك، لو لم تجئني أهنتك. فينتفي الإكرام مثلا في الأول لانتفاء المجيء، وعليه قس الباقي يعني. وقد ترد لعكسه، أي لانتفاء شرطها بانتفاء جوابها، لأننا كنا في الأول انتفاء جوابها بانتفاء إيه؟ وهنا قال لانتفاء شرطها بانتفاء جوابها. قال إيه بعدها؟ علما كان كائن برضو، علما كائن ونحوها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فيعلم انتفاء تعدد الآلهة بالعلم بانتفاء الفساد، يعني لكنهما لم تفسدا فلا إله إلا الله، لكنه لا إله إلا الله فلم تفسد. لكن هنا فيعلم انتفاء تعدد الآلهة لأنه لا بانتفاء الفساد، لكنهما لم تفسدا فلا إله إلا الله. فعدم فساد السماوات والأرض دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهذا عليه أرباب المعقول أيضا، وهو من زيادته. والمثال الواحد يصلح له وللأول، ويختلف بالقصد، زي ما قلت لكنهما لم تفسدا فلا إله إلا الله، لكنه لا إله إلا الله فلم إيه؟ فلم تفسدا. فإن قصد به الدلالة على أن انتفاء الجواب في الخارج بانتفاء الشرط كان من الأول، أو الاستدلال على العلم بانتفاء الشرط بالعلم بانتفاء الجواب كان من الثاني. في يعني أظن يعني مثل هذا قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يمكن أن يقول لكنه لم يتقول علينا بعض الأقاويل فلم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين، أو لكننا لم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين إذن فلم يتقول علينا بعض الأقاويل. في الأول يستثنى نقيض الشرط، وفي الثاني نقيض الجواب لينتج المراد. ففي المثال إن قصد الأول قيل لكن لا إله فيهما غيره فلم تفسد، أو الثاني قيل لكنهما لم تفسدا فليس فيهما إله غيره. وضحت الله. يبقى إذن يعني أعيد تلخيصا، تأتي لانتفاء الشرط بانتفاء الجواب أو العكس، ويصبح مثال لو كان فيهما آلهة، ويصبح قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل على القصد. إذا رأيت إذا أردت انتفاء الجواب ستقدر المحذوف المتروك أو المقدر ستقدره على نحو، وإذا أردت انتفاء الشرط قدرته على نحو آخر كما قال. وترد لإثبات جوابها بقسميه مع انتفاء شرطها بقسميه. وإيه القسمين هما إيه؟ النفي والإثبات. الناسب انتفاء شرطها أما بالأولى كلو لم يخف لم يعصي. المأخوذ مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه، قيل مرفوعا وقيل موقوفا وفي ضعف. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. الحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، كأنه رتب عدم العصيان على عدم الخوف، مع أن الأمر ليس كذلك. ويقول نعم العبد صهيب هو لم يعص الله في حالة عدم خوفه من الله، فكيف لو كان خائفا، أو أنه في حالة عدم الخوف من الله لا يعصي، فكيف لو كان خائفا؟ نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. رتب عدم العصيان على عدم الخوف، وهو بالخوف المفاد بلو أنسب، فيترتب عليه أيضا في قصده. والمعنى أنه لا يعصي الله أصلا، لا مع الخوف وهو ظاهر، ولا مع انتفائه إجلالا لله عز وجل عن أن يعصيه، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه. أو المساوي كلو لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع، المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في درة بنت أم سلمة، أي هند، لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها، يريد أن ينكح إيه؟ قالت له أم حبيبة بلغني أنك تريد أن تنكح بنت أم سلمة، فإن كنت ناكحا فانكح أختي، فخير ما شاركني أو أولى ما شاركني في خير أختي بنت أبي سفيان. فقال لو لم تكن ربيبتي في حجري اللي هي درة ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأباها صويبات مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. والحديث في البخاري في المتفق عليه. قال لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها بناء على تجويزهن أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كأنهن فهمنا أن من خصائصه أن ينكح الزوجة وينكح ربيبتها وينكح البنت وينكح أختها، فعرضت عليه أم حبيبة أختها بنت أبي سفيان، فقال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، أنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع. رواه الشيخان رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبة، المبين بكونها ابنة أخي الرضاع، المناسب هو له شرعا كمناسبته للأول، كأنه يقول اجتمع فيها أمران محرمان، أنها ربيبة وأنها ابنة أخي من الرضاع، فهي لو لم تكن ربيبتي أيضا ما حلت لي، فهي لا تحل لا في حال كونها ربيبة ولا في حال كونها بنت أخ من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع. قال هو له شرعا كمناسبته للأول سواء، لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع، والمعنى أنها لا تحل لي أصلا، لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به كونها ربيبته وكونها ابنة أخي الرضاع. وقوله في حجري على وفق الآية وربائبكم التي في حجوركم، وتقدم الكلام فيها، يعني أن ذكر الحجر للتغليب وليس لأن له مفهوما، قالوا أن الربيبة لا تحل سواء كانت في حجر الزوج أو ليست إيه؟ أو ليست في حدري، وإنما ذكر في حدري لبيان الغالب للتغليب. هذا معنى قوله وقد تقدم لي وتقدم الكلام إيه فيها في شروط العمل بمفهوم إيه المخالفة، أنه يعمل بمفهوم المخالفة ما لم يكن القيد قد ذكر لإيه للتغليب أو الأدون، كقولك في من عرض عليك نكاحها لو انتفت أخوة الرضاع بيني وبينها ما حلت لي للنسب بيني وبينها بالأخوة، رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب المناسب هو لها شرعا، فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع المفادة بلو المناسب هو لها شرعا. والله الحديث أسهل من الكلام ده. يعني كان في في في في في التمثيل لمفهوم قياس العكس كنا بنحفظ احنا بنذاكر ابن الحاجب، فمثال قياس العكس لو لم يكن الصيام شرطا في صحة الاعتكاف عند عدم النذر لم يكن شرطا فيه عند النذر، كالصلاة لما لم تكن شرطا فيه عند النذر لم تكن شرطا فيه عند عدم النذر. زي لو كان كيف كان لكن اللي تابع بذهنه ويدقق يصل، لكن هو الأمر هين. يعني لو لم تكن يعني معي في غرفة واحدة فإنك زميلي في الدراسة، يعني لأن واحد من الاثنين كاف للبر بك أو كاف لصيانتك أو كاف لو لم تكن كذا فإني لا أفعل بك كذا لكذا، فكيف بهما معا وهما مجتمعان. يعني وذكر الإمام ابن حجر في شرح الحديث لو لم تكن ربيبة في حجري ما حدث لي، قال وفي هذا دليل على لمن قال بجواز تعدد العلل الشرعية، إن تجتمع علتين على معلول إيه واحد، فهنا اجتمع على التحريم علتان، الأولى أنها ربيبته في حجره والثانية أنها ابنة أخيه من الإيه من الرضاعة، ففي هذا الحديث دليل على جواز تعدد العلل الشرعية دون العلل العقلية، لأن بالعلل العقلية يحدث المعلول أو يحدث الشيء أو الحكم بعلة إيه بعلة واحدة، وفي ذلك تفصيل خلاف وتفصيل للعلماء، كما يجتمع في نقد على نقد الوضوء كذا نقد للوضوء هذا وهذا وهذا، لكنه رتب قال يحدث بالأول منهما، يعني فإنه يعني قال بال ونام ولمس و فيحدث إيه بالأول ويأتي الثاني والثالث، فلم يصادف محل المصادف إيه المصادف محل. هنا إيه في بعض إن حرمة الرضاع الرضاع المبين لأخوتها من النسب المناسب فهو لها شرع. طيب لو انفرد كل منهما حرمت به أخوتها من النسب وقد تجردت وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان. وبالنسبة للأدوان هي يعني أخته من الرضاع أخته من النسب في آن واحد؟ نعم بالنسبة لمثال ابن الأدوان هي تتبع الأخوة في الرضاعة والأخوة من النسب بالنسبة للشقيق. نعم يعني بالنسبة للشقيق أو الأخ الأم الأخ يعني عموما يعني فتتبع الأخوة من الرضاعة مع الأخوة من النسب. يعني طبعا الأخوة من النسب هي الأصل يعني طبعا. عند سيدي معلو أو الأدون كقولك أو الأدون كقولك في من عرض عليك نكاحها في من عرض عليك نكاحها نكاحها عرض تبقى نكاحها كقولك كقولك إيه الحكاية اللي إيه النهاردة الحصر النهاردة مش عارف الله كقولك في من عرض عليك نكاحها لو التفت أخوة الرضاع بيني وبينها ما حلت لي للنسب بيني وبينها بالأخوة رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب المناسب هو لها شرعا كلاهما مناسب كلاهما مناسب لكن أحدهما أقوى من الايه فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع المفادة بلو المناسب هو لها شرعا لكن دون مناسبته للأول اللي هو إيه؟ الأخوة من النسب فالأخوة من الرضاع مناسبة للتحريم والأخوة من النسب مناسبة للتحريم لكن المناسبة في الأخوة من النسب أقوى من المناسبة في الأخوة من الإيه؟ من الرضاع دون مناسبته لأن حرمة الرضاع أدوان من حرمة النسب والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع وقد تجردت خلاص كده إيه كده ثم قال وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان على خلاف الأصل فيها أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم في الشق الأول منه فنحن لو أهنت زيدا لأثنى عليك فيثني مع عدم الإهانة من أولى يقول يعني كقول الإمام الشافعي حينما يقول زاره تلميذه البويطي وقال له قوى الله ضعفك يا إمام فقال لو قوى ضعفي قتلني لو قوى الله ضعفك يا إمام فقال لو قوى ضعفي قتلني فقال والله ما قصدت إلا الخير فقال لو شتمتني والله لو شتمتني أعلم أنك لا تقصد إلا الخير ما مش شافعي كل تلميذ لو شتمتني أعرف أنك لا تقصد إلا الخير فكيف يعني لو مدحتني مثلا أنت لا تقصد إلا الخير في الحالتين أو في الحالة الثانية من باب إيه؟ من باب أول هذا أدب العلماء وثقة الناس بعضهم في بعض فنحو لو أهنت زيدا لأثنى عليك فيثني مع عدم الإهانة من أولى لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاهم فيعطيه مع السؤال بالإيه؟ فيعطيه مع السؤال بالأولى ذلك بعض العلماء كابن عطاء كان يقول يعني أعطيتني ولم أسألك فأعطي ولا أسألك لأنت أعطيتنا قبل أن أسألك ومن عطائه أنه علمنا كيف نسأل فهذا من عطائه يعني أعطيتني قبل أن أسألك فأعطني وأنا أسألك قال فيعطيه مع السؤال بالأول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى قوله ما نفذت كلمات الله أي فلا تنفذ مع انتفاء ما ذكر بالأول وقد استشكل قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الآية لأن الاستدلال به على هيئة قياس اقتراني وهو لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا ينتج لو علم الله فيهم خيرا لتولوا هذا الاستشكال هذا هو الاستشكال يعني هذا استشكال وهذا محال لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد التولي وأجيب بجوابين أجيب بجوابين. أحدهما أن الوسط مختلف، اللي هو الحد الأوسط مختلف في اللي هما في قياسين، ليس قياسا إيه؟ قياسا واحدا. تقديره لأسمعهم إسماعا نافعا، ولو أسمعهم إسماعا غير نافع لتولوا وفيه نظر لاستلزامه انتفاء الإسماع عنهم مطلقا، لأن الجملة الأولى أفادت انتفاء الإسماع النافع، والثانية انتفاء غير النافع، واللازم باطل لثبوت إسماعهم في الجملة بالجملة قطعا أنهم سمعوا، وإلا فلا تكليف. ثانيهما، ثاني الجوابين، ليس المراد من الآية الاستدلال، بل بيان السببية على الأصل في لو، أي أن سبب انتفاء إسماعهم خيرا هو انتفاء العلم بالخير فيهم، وحينئذ فالكلام قد تم عند قوله لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله علم فيهم، لم يعلم فيهم خيرا، بس بقول لم بدل لم يعلم يعني لكن الله علم فيهم شرا فلم يسمعهم، أي السماع النافع. ولو أسمعهم مع عدم وجود الخير فيهم لتولوا وهم معرضون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فارتفعوا السماع، لكنه سبحانه وتعالى لم يعلم فيهم خيرا فلم يسمعهم، السماع النافع. ولو أسمعهم مع عدم الخير فيهم لتولوا وهم معرضون، وفي ولو أسمعهم يعني ولو أوصل السماع إليه فهم نافرون من الخير عموما. قال والثانيهما، ليس المراد من الآيات الاستدلال، بل بيان السببية على الأصل في لو، أي أن سبب انتفاء إسماعهم خيرا هو انتفاء العلم بالخير فيهم، أنه لم يعلم فيهم خيرا، وحينئذ فالكلام قد تم عند قوله لأسمعهم، ويكون قوله ولو أسمعهم كلاما مستأنفا، أي أن التولي لازم بتقدير الإسماع، فكيف بتقدير عدم؟ يعني أنهم يتولون لو أسمعهم الله، فكيف لو لم يسمعهم؟ فهم إلى التولي أقرب، أو في التولي أشد بتقدير الإسماع، فكيف بتقدير عدم؟ فهو من قبيل لو لم يخف الله لم يعصك، لكنه لا يعصي حتى ولو لم يخف الله، فهو لا يعصي لا في حال الخوف ولا في حال عدم الخوف، إجلالا لله سبحانه وتعالى كما مر. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، يعني أنه لا يعصي الله على تقدير أنه لا يخاف الله، فكيف وهو يخاف الله؟ هو لا يعصي من باب أول. قال فإن قلت التولي هو الإعراض عن الشيء، فكيف يتصور وجوده منهم عند عدم إسماعهم الشيء؟ قلت بل أسمعهم الشيء وإلا فلا تكليف. كيف يكون لا بد أنه وصلهم العلم، وصلهم الشيء، بل أسمعهم الشيء وإلا فلا تكليف، لأن شرط التكليف العلم بالمكلف به، وعدم العلم بالمكلف به من أسباب أو من أعذار التكليف، من الأعذار فلا تكليف. والمنفي إنما هو إسماعهم الشيء للتفهيم، وقد ذكرت في الحاشية ما يؤخذ منه سبب عدولي عن تصحيح ما صححه الأصل، مضمنا به قول الجمهور إلى تصحيح بما قاله الجمهور، من أن فيما صنعته بيان الأكثر والأقل في استعمال له. لو تدخلوا على الماضي كثيرا وقد تدخلوا على الإيه؟ وقد تدخلوا على المضارع، وقد قضية إفادتها انتفاء الشرط لانتفاء الجواب أو انتفاء الجواب لانتفاء الشرط إلى آخر. وترد للتمني وللتحضيض وللعرض، فينصب المضارع بعد فاء جوابها، لذلك بأن مضمرة نحو لو تأتيني فتحدثني، لو تأمر فتطاع، لو تنزل عندي فتصيب خيرا، ومن الأول فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. أي ليت تمني لو أن لنا كرة، أي ليت لنا، والثلاثة للطلب، الثلاثة التمني والتحضير والعرض للطلب، لكنه في الأول لما لا طمع في وقوعه، ليت الشباب يعود يوم، وفي الثاني بحث، طلب بحث اللي هو التحضير، وفي الثالث بلين، يعني العرض هو طلب بإيه؟ بلين. نعم كما مر. وللتعليل نحو خبر النسائي وغيره رد السائلة أي بالإعطاء ولو بظرف محرق. للتقليل يا سيدي. نعم للتقليل وللتقليل وللتعليل. أنا مصلحة من أصل ما لسه كنا ما كناش وصلنا للمعنى. وللتقليل للتقليل طب وللتقليل نحو خبر النسائي وغيره رد السائل أي بالإعطاء ولو بظرف محرق، اتقوا النار ولو بشق تمر، أي تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ في القلة إلى الظرف. الظرف في ظرف الشاة هو يكون خلف الظفر، يعني ولو بلغ في القلة إلى الظرف مثلا فإنه خير من العدم، وهو بكسر الجيم المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والخف للجمل، وقيد بالإحراق أي شيء كما هو عادتهم فيه، لأن أي نيء أي إيه؟ وقيد بالإحراق أي إيه؟ أي شيء، أي شيء مشوي يعني، أي شيء كما هو عادتهم فيه، لأن النيئ قد لا يؤخذ، يعني كأنه ظرف محرك يعني جاهز على مش جاهز للأكل ولا يعني للمص قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذهم فلا ينتفع به بخلاف المشوي. قال الزركشي والحق أن التقليل مستفاد من بعدها لا منها، مما بعدها ماشي، مما بعدها لا منها. قلت بل الحق أنه كغيره مما ذكر مستفاد منها بواسطة ما بعده، مستفاد من الإيه؟ من الاثنين، ولكنه مستفاد من لو بواسطة ما جاء إيه؟ ما جاء بعدها. وترد مصدرية، ترد لو، كلمة لو ترد مصدرية نحو يود أحدهم لو يعمر، وهذا من زيادته. والثاني والعشرون لن، حرف نفي ونصب واستقبال للمضارع، والأصح أنها لا تفيد مع ذلك توكيد النفي ولا تأبيده، لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني حينما طلب من الله الرؤية، رب أرني أنظر إليك، قال إيه؟ لن تراني، مع أنه سيراه في الآخرة، مع أن المؤمنين سيرون الله في الآخرة. إذن لم لتأبيد إيه؟ ليست لتأبيد، ليست لتأبيد النفس، قال ولا لتأكيده. لكن كثير من النحويين يرون أن لن تأتي لتأكيد النفي لا لإيه؟ لا لتأبيده. ولذلك قال هنا في الأصح، وقال ابن مالك ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. ومن هنا فلا حجة للمعتزلة في نفيهم الرؤية لله عز وجل في الجنة، لأنهم استدلوا بهذه الآية، قال لن تراني ولن لتأبيد النفي. ولما يبالغ واحد منا في الكلام مع غيره يقول والله لن أعطيك بلن الزمخشري، لن الزمخشري، لأن الزمخشري يرى أنها تفيد تأبيد الإيه؟ تأبيد النولة، بلن الزمخشري يعني أبدا. فهنا قال لا تفيد التأبيد ولا الإيه؟ ولا حتى تأكيد الإيه؟ النفي في الأصل. والبعض يرى أنها تفيد توكيد النفي ولا تفيد تأبيده، والمعتزلة يرون أنها تفيد تأبيده، تأبيد الإيه؟ تأبيد النفي. ومعلوم أنه كغيره من المؤمنين صلى الله عليه وسلم يراه في الآخرة، وقيل يفيدهما كما في قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، في تعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن، قال فإن لم تفعلوا وإيه؟ ولن تفعلوا ولن يخلف الله وعده أبدا طبعا. وأجيب بأن استفادة ذلك في هذين ونحوهما من خارج، فالجواب أنها أفادت تأبيد النفي هنا من خارج، واعتقاد اعتقادنا في الله واعتقادنا في عجز الناس عن الاتيان بمثل القرآن، أنهم لن يستطيعوا لعدم قدرتهم على ذلك، هذا الذي أفاد التأبيد. والاعتقادنا في الله وقدرته المطلقة ولن يخلف الله وعدا، في خارج مع لن أفاد الإيه؟ يعني إذا فهمنا التأبيد في مثال من الأمثلة فيه لن، فهو فاستفادة التأبيد ليست من لن وإنما من معنى إيه؟ من معنى آخر، من شيء خارج. يعني من آية أخرى، يعني هو قد يكون يبين من آية أخرى مثلا، يعني بدليل آخر. نعم. وأجيب بأن استفادة ذلك في هذين ونحوهما من خارج، يعني من دليل آخر غير لن. ويأتي تقول لن تراني لا تفيد التأبيد النفي ولا توكيد، طب ولن يخلف الله وعده، هل متوقع أن الله يخلف وعده في المستقبل؟ لماذا أبدت النفي هنا ولم تؤبد النفي في لن تراني؟ قلت إنما أبدت النفي هنا للعقيدة، هناك دليل خارجي وهو اعتقادنا في الله وصفاته وهكذا. قال من خارج كما في قوله ولن يتمنوه أبدا، وكون أبدا فيه للتوكيد خلاف الظاهر، ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد النفي نحو فلن أكلم اليوم إنسيا، طيب خلاص قيد، لن أأكل الآن يعني، ولن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ولم عملهاش بالأقواس. والأصح أنها ترد بواسطة الفعل بعدها للدعاء وفاقا لابن عصفور وغيره، كقوله لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال، هنا للدعاء. وابن مالك وغيره نفوا ذلك وقالوا لا حجة في البيت لاحتمال أنه خبر، وفي يعني ليس دعاء إنما هو خبر، وفيه بعد يعني في كم قول ابن مالك ايه بعد، لان السياق ينافي. نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.